فلأنها أقسام كما ظهر ذلك في كلام الإمام الشافعي ومن أتباعه العز بن عبد السلام والنووي وأبو شامة من المحدثين ومن المالكية الغرابي والزرقاني ومن الحنفية بن العابدين ومن الحنابلة بن الجوزي ومن الزاهرية بن حزم. ويتمثل هذا الاتجاه في تعريف العز بن عبد السلام وهو أنها فعل ما لم يؤحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. وضربوا لذلك أمثلة. البدعة الواجبة قال كالاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نحن طبعا قلنا نسميها بدعة، مش كده؟ النحو والقواعد بتاعت التفسير والعلوم الشرعية دي كلها. خالد بن رجب قال شنو هي؟ ما بدعة. قال مش بدعة بس من حيث شنو اللغة، لكن ما بدعة في الشريعة. طيب إذا الصحابة رضوان الله عليهم اللي كانوا في الصدر الأول عندهم حاجة اسمها اللغة العربية بالسليقة بالملكة ورسوها كابرا أن كابر، ما كانوا محتاجين للقواعد. بعد دفق لفظ من بعد خلف عجم جو ما يفرز من شنو إنه وأنه ولكنه، هذا يكون شنو يكون عندهم قواعد عشان ترجيهم تشيلوا من العجمة توصلهم لشنو لمعرفة اللغة زي ما كانت موجودة عند على الأوروبا. إذا كونوا أن ديل يتعلموها ولا من يصل لهذا المقام من كان موجود هناك، طبعا قطعا ما موجود في هذه النبي عليه الصلاة والسلام، ها ولا من كمان موجودة بمذاهب هناك، إلا المذاهب في اللغة العربية كانوا يتكلموا به. هنا برضو النحو مذهب الكوفيين مذهب البصريين القواعد إلى آخر ما هنالك. حسي لو قومت واحد من الصحابة من غبره وتلاقي الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبعة باسم الفاعل شنو؟ يقول اسم الفاعل شنو؟ ويقول الصفة المشبعة باسم الفاعل شنو؟ ما يعرفه ولا ما هو قال يا شيخ؟ أو رأي واحد من الصحابة خلنا يردن غبره أسأله ما في؟ قلت له اسم الفاعل شنو؟ والصفة المشبعة باسم الفاعل شنو يا أخوان؟ خطيت بالك؟ المحسن باسم الفاعل، حسن صفة المشبعة باسم الفاعل. الفرق بيناتهم دقيق يا أخواننا، يرجع لعلم المعاني. أن الصفة المشبعة باسم الفاعل ملازمة، واسم الفاعل ما ملازمة. الضارب، القاتل، الشارب، الماشي، الجائب. يبقى شنو يا أخواننا؟ كده بس يدل على أنه شنو؟ فعل. لكن الصفة المشبعة باسم الفاعل شنو يا أخوان؟ ملازمة. ده الفرق بيناتهم الملازمة. أسأل واحد ما في ما موجود في اصطلاحه ده واحد الذي يفهم به كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب لأنه لا بد منه لحفظ الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ده واحد ذكره. نقول في وجه أقوى من هذا الوجه ذكره، كان قال أنه تعلم اللغة العربية، نقول اللغة العربية موجودة عند العرب كانوا يتكلموا بإنه وأنه ولكنه، لكن ما كان في واحد من الصحابة واحد بس يقول الدليل على وجود الله عز وجل يقول العالم محدث. ها العالم شنو؟ متغير، وكل متغير حادث، العالم حادث، وما دام أنه حادث فلا بد له من محدث. كان في كم من الصحابة يقول الكلمة دي؟ ولا واحد. ده استدلال هسي واحد كان جاك هسي قال لك داير معرفة الله عز وجل تشنو بترجع له للدليل العقلي عشان ما يحصل شنو قلنا ده. أنا قلت له بديت بالدليل النقلي، واحد ما يجي يقول لك خير والدليل وجود الله، تقول قال تعالى وما مؤترف بوجوده. إنت تجيب كلامه، إنت تجيب حاجة بعد ما تثبت وجوده حتى تستدل بكلامه كده. أو زي ده حسن مسطحين ده ما بيعرفوا الفرق بين العبيدين كلام حسن. عرفنا يا أخوانا شنو أقوى دليل في كون شنو على وجوب التعلم ده شنو؟ هذا الكلام. ها هذا الكلام شنو يا اخوانا بنرد به للفلاسفه اللي بيجوا شنو يا اخوانا قدام العالم. الفلاسفه اللي بيقولوا بقدام العالم رد عليهم بشنو؟ بهذه القاعده. وهذه القاعده بعبارتها دي ما موجوده شنو في النص، لكن بمضمونها موجوده شنو يا اخوانا جوا النص. اذا معناتها سميناها بدعه وهي لابد منها. لو كنا دارين نتعامل بنفس الموضوع الموجود في النص ما بيحصل التناقض، لانهم ذاتهم ما بيقولوا كلام لانهم شنو شديدين في العقليات. لسه التلاشى الشيخ عثمان انا دار تلاحظ حصه نقدم نقول من الوجوب دراسه علم النحو ولا الدراسة شنو يقولنا قواعد الكلام التي يرد بها على المبتدع والتي تثبت وحدانية الله وجوده الأهم يتواجه بتاع علم الكلام الحمد لله شنو يقولنا اللغة العربية ما كان في مشاركة في وجودها أما الاصطلاحات الكلامية شنو موجودة واقع لنا منا يلا كذلك أيضا قال شنو زي التفاسير دي بأشكالها وكذا إلى آخر ما هنالك كما كل شنو يقولنا هذا القرآن كان قالوا بدون تفسير ما كان فسره وقالوا الآية تاني كذا ما قيدوا يا شيخ كان قالوا مفكوك شنو يقولنا الملحد ما بيجي يشيل يعمل له مشاريع ثانية منه إذا الصحابة رضوان الله عليهم وهذين يتكلموا في التفسير وهذين ما تكلموا في التفسير أما النبي عليه الصلاة والسلام الأحاديث الوردت في التفسير ما بتساوي 3% يلا اسمع لهم التعريف الأحاديث الوردت في التفسير ما بتساوي 3% وكم بعض 3% صار الكلام يتضح طيب قال للصحابة فسروا قال له دارين نفهم الصحابة قال لهم فسروا قوس التفسير ولا من يحدث حدث أن الظلم كانوا يديهم الحديث اللي بتفسر الآيات القرآنية حديث الوردة في الأحكام قليلة جدا الحديث اللي بتفسر الآيات ذات الأحكام قليلة جدا من هذا الباب يعني ما بتساوي أكثر من 3% كم علقت مرة واحدة 5% طيب باقي التفسير ده كله جنوب الصحابة والتابعون اجتهدوا في ذلك واستنبطوا ما بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام عشان النبي ما نهى إذا الترك ليس شنيا شيخ بدليل عشان تعرف الكلام ده الترك ليس بحجة في شرعنا لا يقتضي منعا ولا إجابة وكذلك قال والبدع المحرمة قال من أمثلتها مذهب الغدرية والجبرية والمرجعة والخوارج والشيعة والشنيقون المجسمة المشبهة ومن البدع في العقيدة يا أخوانا شنو القول بالتجسيم والقول بالتشبيه والقول بالحاد والقول بتقسيم القرآن في من البدع في العقيدة تجدر تدي بدع في العقيدة شنو لابد تعرف الكلام ده واحد كان يعني ممن ينتمي زي ما قالوا إلى الميتين تحدثنا وذكرنا عنه البدعة في العقيدة وكذا وغير ذلك قال البدعة في العقيدة زي شنو قلت خليني تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات بدعة في العقيدة ويسمع الكلام شنو هو بدون أنه الكلام بيقول ابن تيمية ده شنو طبعا منزل بيقوله تسبيل السماء وهي أين البدعة وبدعة شنو كمان مذمومة طب يقول له بس أنا عايز أعرف أشيل عليه المشركين من عبارتهم الأوثان مين اللي سمى بدعة إنت ولا الشرع أفعل وخلي يديك جواب انتظروا صراحة واضح المعاد يا أخي مسلم يزيد توحيد لا من حق المسلمين توحيد وبتاع الكفار برضه المسلمين توحيد بس سماه التوحيد منه بس ما ينتظر صنع خلي يقول لي يديك جواب ما عنده جواب خلاص يلا بقى مظهره كده وزي ده الشيخ صلاح معي يرمنا البدع المحرمة يا أخوانا البدع احنا عندنا الذي خالف المذهب بتاع السنه والجماعه كله باعتباره انه بدعه معناها محرمه لكنها منقسمه لكم اثنين بدع العقيده بتطلع مره واحده لان هذيك في اصول العقيده وبدع في فروع مسائل العقيده اللي بتفسق وتبدع زي بتاعت المعتزله وبعدا من يعني الفرق وعلينا اها والبدعة المندوبة مثل إحداث المدارس وبناء القناطر منها صلاة التراويح إحداث المدارس ما كان في أحد النبي عليه الصلاة والسلام في مدارس خاصة زي الخلاوي خلو بتاعت فلان خلو بتاعت فلان خلو بتاعت فلان هذول اللي بيقول أنه ما يكون في الطريقة الفلانية الطريقة الفلانية يقول أنه ما يعمل الخلو الفلاني والخلو الفلاني هذول ما بيعرف الشريعة طيب كون الخلو نصبت إلى سيدة فيش ما نسبة النفس ذاته نصب إلى سيدة مع أنه حد منه عبد الله لكن كونه عبد الله ما بيمنع من كونه يقال شنو مسجد بني رزيقة هو الحديث الصحيح مسجد فلان ومسجد فلان كيف زي ده اذا هي البدعة شنو يقولنا المندوبة الناس عملوا مدارس وعملوا قناطر الكباري الكباري للمرور وكذا وغير ذلك يوريك انه اشياء في العمران ومنها صلاة التراويح برضو جماعة في المسجد بإمام واحد لأن هناك النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته لازم إلا المكتوبة. قل لهم الناس اللي بيقولوا أنه الشيء كان أحدثته ما يجوز، قل لهم حديث أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، حديث في البخاري عن سيدة عائشة. يلا ونعمة البدعة، يلا اجمعوا لنا بين الحديثين، بين الحديث المرفوع وبين الفعل الموقوف. يلا اجمعوا لنا زي شنو جبل يقول أنا شنو ما عنده أكل، وهل ترك ولا ما ترك؟ ترك اجمع لنا بين هذا وذا. إذا داري يوريك وجه الأفضلية والكلام اللي قالوا الفقهاء كان كلام بتاع علم، قالوا أن التراويح في البيوت أفضل ولا في الجنان أفضل؟ في المساجد أفضل ولا في البيوت؟ لكن خشية عن شنو؟ إذا الكلام بتاع ناس عندهم كره الشريعة عندها شنو بتراعي؟ كم قلت حكم كذا؟ قال تعاين العائد شنو؟ قلنا أفضل في البيوت. في رمضان كل واحد بس ملا بطنه بالعبرة ورقة في بيته، والمساجد هذا تأثر. الجهج إبراهيم أعظم ما في زوجته صلى هو الإمام بتاعه رجل كده، المساجد تعطلت. لكن كان بتتحرك شنو مع خير عشان كده شنو قالوا دي بالذات يسووها هنا ولا يتنافى ده مع قولي أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. كل رأوا شنو يا أخوانا؟ رأوا البيئة. ما قلنا في أحكام شرعية شنو يا أخوانا بتختلف لما يختلف الوقت. إذا الشيخ سواء سيدنا عمر شنو ما رأى البيئة في أهل النبي عليه الصلاة والسلام ما لقى كان الكم ده بيسوي زي ده، ولقى في زمن عبد الرحمن بن عبد الغاري وجسته في البخاري وفي الموطأ. قال خرجت أنا ومع عمر بن الخطاب للمسجد فوجد الناس يصلون أفلاذا، يصلي الرجل فيصلي بصلاة الرجل والرجلان والرعد. قال لو أني جمعت هؤلاء على قارئ واحد فجمعهم على أبي. وقالك يا شيخ سيدنا عمر شنو شاف أنه الوضع اتغير والحكم شنو يغن. حتى الآن الناس بيسألون يا أخوانا بيجروا لنا التليفون من محل الذهب، مولانا قاعدين هناك والحتة طبعا ما بلد وحتة بنقعد من فيها وبنرحل، نصلي الجمعة ولا ما نصلي؟ بنقول صلي الجمعة بناء على مذهب أبي حنيفة. ماذا هذا صلوا بس مولانا بيصلوا ما قاعدين نصلوا، صلوا معه ماذا هذا صلوا أبو حنيفة تصلي في الخلف أي محل صلوا الجمعة. في 1000 نفر قاعدين، 100 نفر قاعدين، 200 نفر قاعدين، صلوا الجمعة على مذهب أبي حنيفة. هذا هو السلام ماذا هذا؟ نقول لهم لو كان هذا الفهم صحيح يكون طبعا سيدنا عمر هو صاحب القصة اللي أمر. ما فيه طبعا كلامكم ده يقول سيدنا عمر ما فيه، ما فيه مثيل لما سماها شيء ده واحد. نقول لهم الشيء النبي عليه الصلاة والسلام لو تركوا لعلة ما أذن فوقه عشان فوقه علة، هل كل شيء تركوا لعلة نحن نتركه ولا أن العلة اللي كان زارت أنه شنو نعمر بها؟ نقول كلام بتاع الناس ما تفقه كثير في أشياء تركها مثلا بعلة وبعدها بلا جنسين يا أخوانا أن تفعل. النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو؟ نهى عن أكل لهم الحمر الأهلية يوم خيبر. ليش نو؟ لعلة أنها تأكل شنو؟ الأذرة. يلا حتى الآن جيب لك حمار دحيش السبع وردك انتو ما يأكل الأذرة ممكن تطبعه؟ العلة ما في لكن ما له شنو؟ وقالك ولا ما وقالك؟ قال لي إذا نبقى شنو أخونا العلة. طيب حكم لعلة، العلة دي كله ما في. ربنا سبحانه وتعالى كتب علينا الصيام لعلكم تتقون. أنا أتقي قبل ما أصوم. ما نصوم طبعا. وليلة نصوم. هو إلا نصوم يتقون كذي. أيوة نقول لهم بس الفقه إنسان بسيط. يلا ده هو المثال بتاع الشيء المندوب وصلاة المسجد بإمام واحد. والبيئة المكروهة قال مثل زخرفة المساجد. الناس يا أخوانا كثر فوقها ما مكروهة أحيانا ما الحرام، لأن شنو يا أخوانا بتعدي إلى السهو وخشوع في الصلاة وأحيانا تشغله أنه آملين وآملين وآملين. وبعدين الناس خطيب يذهنهم أنه المسجد بتاعنا ما يكون هنا عززنا وكرمنا إلا نعمل له الزخرفة دي. ما يجوز ما يجوز ما يجوز. وبعدين حتى المهندس ما يكون المهندس هو شنو يهندس لكم الشكل انتوا تحددوا له. وبعدين اللون ذاته المفروض المهندس ما عندك كلام هنا، نحن بندوا الأخو بيتار ده بس عملنا لون واحد بس ما دارين اي لون ثاني. لا اثنين ولا انا حسب اصلي وبعاين لجنو الزيك دي حسب اتفصلت لجنو بخير بمسطرة. لا لا لون واحد بس ما تعالي ثاني تذكرك افضل واولى دي هالزخرة بتاعت المساجد. كمان الحديث صحة النبي صلى الله عليه وسلم تقول انه لا تقوم صلاة حتى يتباهى الناس بالمساجد. حتى آية قرآنية ما يجوز تخطها شنو قدام المصلي، ما يجوز شنو يوم، وهسه الأخطر خاتلنا بالدعاء بعد الصلاة، كله ما يجوز، خطوها هناك وراء، المصلي ما يشوفها، خطوها طرف، مصلي ما يشوفها، طيب يعني هسه المصلي أنا كمصلي جايز أخط لي مصحف قدامي هناك، هسه جايز أن أشيل مصحف نخط هناك قدام، ما يجوز، المصحف في وقته وفي محله، ما يجوز، بس دارين شنو قدامك ما في أي حاجة، ما في أي حاجة، عشان تقدر تستجمي يا شيخ. تعرف أنك أنت في شنو بتسوي في شنو ما يجوز تزخرفة المساجد مش كراهة أحيانا يكون بالفرمة عديد لا لا ما يعود ما فاهم حاجة أحسن من المسجد في البنيان مش أحسن من المسجد في الزخرفة يا شيخ يعني أن المسجد الشيء المغرض عند الفقهاء يصلوا في الجمعة جامعكم يكون شنو ما أقل من بيتكم اللي بتسكنوا فوقها هذا هو أصل مسجد ندعي يكون ما عنده أي زينة جوا وما أقل من البيوت اللي نسكن فوقها هذا هو المقصود مش الزخرفة الجوا الزخرفة الجوا ده ما فهم بعيد من النص الخشوع في الصلاة مطلوب ولا ما مطلوب بنص القرآن ونزل شنو في السنة النبوية كان إذا كبر للصلاة يسمع لصدره عزيزا كعزيز الجيل زي الحل إذا فارت نشيش من خشية الله عز وجل قدامك شنو منها؟ انت تفتح ذاته في الحاجات اللي انت تشوفها، ما يجوز ما يجوز ما يجوز. شنو؟ من المكروهات مولانا قال وتزويق المصاحف، المصاحف يعمل لها شنو يا اخوان الزيق، بمعنى شنو اللمعات ومشاكل ذلك. دليل شنو يا اخوان المصحف يكون ما يدل على سماحته، لكن ما يدل على شنو زي الالوان وربش مدقشه كده والنهايه لا لا ما يسوي له. حاجة تكون في حدود الشيء المتعارف به عند أهل الفن. والبدعة المباحة قال مثل المصافة عقب الصلوات مباحة ما شيء هناك وبالإباحة ممكن كمان لو قصدت به يعني زيارة الرابطة وكذا وغير ذلك ممكن يبقى شنو المباحة يبقى شنو مستعب ومنها التوسع قال في الذي من المعكل والمشارب والملابس نقصد الثلاجات والحاجات دي ولما هو قال ليش الثلاجات والحفاظات شايفة شغلانة دي هنا بيجاي والمأكول فلان بيجاي المشارب والملابس كمان ها الشريعة يا شيخ الحالة كانت اتغيرت الحالة اتغيرت صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيتك قال تعمل فرشة واحدة لك واحدة لأهلك والثانية قال للضيف والرابعة كان عمته قال للشيطان كان بيجيو شنو ضيف واحد الشيخ محمد آدم بيجيو 20 نفر ضيف يعمل لهم فرشة ولا ما يجوز يبقى لمن تعمل له فرشة ما خروجا عن الحديث كان رجعت لقول عليه الصلاة والسلام من كرم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا كده هو سنة كده بيعرفوا مش فهم يتناقض هذا الفهم مع بقية النصوص فهم على ما يوافق هذا النصوص كده هو واستدلوا لرأيه بتقسيم الفقهاء إلى الأحكام الخمسة في أدلة منها ها. واحد قول عمر في صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان نعمة البدع هذه فقد روى عبد الرحمن بن عبد القاري سيدنا عمر لو قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرغين كلمة متفرغون لي تفسير لكلمة أوزاع يصلي الرجل لنفسه براء ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرحب وناس تطارد كل واحد يصلي خلفه فقال عمر إني أرى شوف عشان يوريك أنا شنو أقولنا مش بنا على الحديث رأيه إذا عرفت ولا ما عرفت إني أرى لا بد تفهم الكلام لا إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد كان أمثل يعني ده كويس لكن كان هذا أفضل يا شيخ ثم عظم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدع طبعا ورد بين كلمة نعمة ونعمة كل صحيح في العربية التامة التعنيس المعنوي نعمة البدع هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله العبارة كلها ذكرها هنا بحروفها في صحيح البخاري في الجزء الذكر لك ومالك جايبها هنا في صلاة التراويح خد بالك سيدنا عمر قال نعمة البدع هذه والتي ينامون عنها يعني شنو ألا من هم ينوم ويقوم يصلوها قال أفضل ولا ما قال إيه هو يصلوها بعد صلاة العشاء لكن اللي ينام عنها شنو أغنى والتي ينامون عنها أفضل من دي شنو أن بيصلوها حتى أديش ها من التي يقومون تفيد آخر الليل وقال الناس شنو يقومون شنو أوله ها قال بعد ما تنوم من هاي ليه بقت آخر الليل أفضل قال فإن صلاة آخر الليل ما له مشهودة ولو كان سيدنا عمر قاسد دي لكان شنو لو كان قاسد على النبي عليه السلام لكان قال أن النبي سنها وأنا أسويها ولو كان الأمر كذلك برضو لكان سيدنا أبو بكر شنو أخونا السنة وليه أخونا كافوتها تسمية ابن عمر صلاة الضحى جماعة في المسجد بدعة هي من الأمور الحسنة روى مجاهد قال دخلت أنا وعروة شرح البخاري كلهم في صلاة الضحى جابوا الكلام ده كل شرح البخاري أنا رجعت لهم بفضل الله كلهم جابوا الكلام ده شرح الموطأ كلهم جابوا الكلام ده اللي هي كون الرواية بتاعت شنو مجاهد بإدة رواية قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد إذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة وفي رواية بدعة ونعمة البدعة وفي أخرى إنها محدثة وإنها لمن أحسن ما أحدثوا في السودة اللغوية ولا الشرعية يلا عشان تقولي معاك عشان هل في الإسلام بدعة حسنة يكون الجواب فيه ولا نعم ولا لا نعم كده أو غيره ما أديناهم المحاضرة بهذه الألم تحت الاستفهام هل في الإسلام بدعة حسنة وأديناهم الجواب شنو نعم المحاضرة موجودة إن شيخ عثمان أنا قايل نقدر نستفيد منها إن شاء الله بدا عشان جمعوا لها نقل ما يجوز في البدو يجوز في المسجد الله جماعة هذا عشان صلوا جماعة نحن بنسأل صلاة الله يلا صلاة الضحى دي عندها أمر عجيب أولا أهل العلم هنا بيقول شنو كل صحابي بعدل أما يعلمه هو السيدة عائشة في الموطأ قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صبحة الضحى وإني لأصدقها ده دليل لنا على الناس اللي بيقولوا شنو ما سوى النبي لا يجوز يسوي كيف بيقول أنا ما شفت النبي سواها قالت أنا بسوي إذا كون النبي ما سوى ما دليل لنا أنه شنو ممنوع ده شاهدنا منها طيب شرح الموطأ قال شنو في الحديث ده قالوا رجعت السيدة عائشة بعد كمان شنو أقرت بصلاة الضحى وقيل أن النبي كان بيصليها لكن هي ما عرفت أنها الضحى أيا كان فهم السيدة عائشة نحن دارين الاستدلال بتاع بس في كونه شنو في فهمها في علمها هي عرفت ولقت من الناس لما عرفت أنه كون النبي ما سوى ما ممنوع عرفت الشاهد ولا ما عرفت قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى هذا قال شنو وإني لأصبرها بصليها أن الصبح معنى صلاة النفل وصبح بمعنى شنو صبيح أحيانا وصبح بمعنى صلي صلاة الصبح فصبح فكيها الوردة في القرآن الشيء خذ بالك جدا نفسره صبح قول سبحان الله صبح بمعنى شنو يتنفل إذا كلمة الصبح معناها شنو والفرق بين الصبح وبتاعت مولانا شيخ صلاح مهاجر دي شنو اللي بيجروها دي اسمها شنو هي سب ولا سب؟ أفضل أريد أعرف بين حق الشيخ صلاة وبين سبحة الضوء الإمام النووي عرف علينا أخونا عنده كتاب اسمه تهذيب الأسماء واللغات الكتاب ده اشتروا تستفيدوا منه قال النووي شوف ما مقتل بأنه فقيه ومحدث فقط لغوي عامل قاموس لغوي أشياء تهذيب الأسماء واللغات قال الصبحة بضم السين وإسكان الباء الموحدة خرزات يصبح الله تعالى بها يعتادها أهل الخير والصلاح إلا ولي كرشولي يا شيخ إلا ولي أهل الخير والصلاح ما بيسوي الشغلة دي قال ما بيسويها شاف ما شاف شاف صلاة تهذيب الأسماء واللغات ده للإمام النووي بعد ما أنا في المكتبة الإلكترونية الآن يلا نحن وين هسه يا أخوانا استطعنا في الورقة الكثيرة باء شربنا ألف دليلهم على تقسيم البدع شنو قلنا قول سيدنا عمر باب بيقول الأحاديث التي تفيد انقسام البدع إلى حسنة وسيئة ومنها ما روي مرفوعا من سن سنة حسنة من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الإمام مسلم الصحيح قالوا ده دليل يدل على أنه في واحد بيعمل بدعة ويكون عنده أجرها. المعترض بيقول بنيش عثمان يعني ما قال من سن سنة بمعنى أحيا يلا معنى أحيا سن سنة بمعنى جنو الشكا في وبعدك الناس لكن ما معناه كان اخترع حاجة ونحن عندنا معناه شنو كان اخترع حاجة يلا دارينا نشوف المذهبين يعطون بدليل كان قاعدين بكلمة من سنة بمعنى أنه الشفي وأحيا يعني كان اندرس والناس أحيوا هذا نوع من أنواع الإحياء مبنى قرآني الشيء كان موجود يعني الناس كان يواظبوا على الصلاة يواظبوا على تلاوة القرآن يواظبوا على الأذكار والناس كده كسلوا جاء واحد حركهم يلا يلا المؤذن عزين انت ما لك قبل ما جيت الصلاة انت هنا الحلقة عملوا انت عبر بكرة يا لابد تجي من الصباح هذا كده باب من باب السنة ده نوع من السنة لكن السنة المذكور في الحديث ده عندنا سن بمعنى أنه بدعوا وجابه زي بتاع سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه. يلا كان عامل لك إشكال بتاع سيدنا عمر الشيل وجيه والثلاثة بتاعت الإيه شنو يا أخوانا الإزارة الإزارة موقعة مع موقع كبير يا شيخ ده شعار بتاع المسلمين. يلا حتى إليك تبع سنة سنة حسنة اضرب له المثال بإزارة منه سيدنا عثمان الإزارة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن أبي بكر وزمن عمر كله حتى من عثمان في الإذانة كم واحد يوم الجمعة لكن لما شاف الناس شوف البيئة اختلف الدار الدين فقل يا شيخ ها شاف الناس انشغلوا داك بتاع التماتم داك بتاع البنبي لا من يأذن الواحدة دي ها اللي مش يخش الجامع يخش شنو مليان عراق وريحته ما تقوم وغير ذلك عشان كده قال انت عمشي يا استاذ كانوري أذن له هنا لا في التلدة في حتة في سوق المدينة القديم عالية مشرفة زول لو وقف هناك أذن معناها الناس كلها بتسمع ما عندها ميكروفونات يأذن هناك الناس يقول أي وقت الصلاة جاء بتاع التماتم يمشي يشرب له موية وبتاع هناك الناس يتذهبوا بعد يجي يحضروا الصلاة عشان كده قام عمل لهم ديك الأولى والأولانية شنو بعدها تبقى كتنبيه مع أنه عبادة وقربة تبقى لما تقول أنه ده الشيء ما قاعدين له هل الإذانة قصد بها التغرب إلى الله وجل ولا ما قصد بها التغرب ويكون شنو من باب وافعلوا الخير حتى يأتي الدليل يقول ما تجمع القرآن حتى ما يجمع القرآن حتى يقول الدليل شنو غنى ما تزيد الإذانة حتى ما لو جه حديث واحد اللي قال ما تزيد الإذانة شنو ما كان سيدنا عثمان شنو زادها لكن لما سكت السكوت ليس دليل على أن المسكوت عنه ممنوع خدنا بالنا يلا دي سنة حسنة ولا ما هي حتى أنا داير نفعل قول لي أفعل قول لي هسه يوم الجمعة لما المؤذن يأذن الإذانة الأولى عنده أجر ولا ما عنده أجر والناس اللي بيسمعوا يحاكوا ولا ما يحاكوا عندهم أجر ولا ما عندهم أجر قول لي سنة ولا بدعة نقدر يقول لنا السنة ولا بدعة؟ بدعة ما سوى عن النبي وما أمر بها يا شيخ وإن الجليل في تعريفنا للبدعة قلنا شنو أقولنا ها كل ما لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم فهو بدعة لكن منها ما هو حسن ومنها ما هو خلاف ذلك لا بد تحفظ التعريف كما حفظ التعريف ما تقدر تضبط الباب يلا الإذانة الأولى دي شنو أقولنا بدعة ولا سنة؟ بدعة قل لي الأولى دي بدعة هل في أجر فيها؟ كان قال يقول لي هذه من سنة سنة حسنة قل لي القرآن قال القرآن في زمن النبي مجموع قل لي ما موجود نسخة يعني أنا أتحدث عن النسخة طيب كان أشكل عليك ده خلي من كونه موجود نسخة ولا ما موجود نسخة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن شنو القراءة واحدة ولا متعددات سيدنا عثمان شنو سولي بقية القراءات سولي شنو حرقة قل لي حرق لي شنو كمان حكمه حرب للغراد دي كلها رقعة واحدة نقرأ قراءة واحدة يصوش سيدنا عثمان كتب المصحف ورسل به نسخة لأهل العراق ونسخة لأهل الشام ونسخة لأهل مصر ليها السجارة بتاعت أهل مصر دي ليها السجارة وجدة في المتحف نفس كتب سيدنا عثمان بن عفان ورسل عليهم ليها السجارة هي ذاتها بأين مش صورتها هي ذاتها قاعدة بأين حد الآن يقول له سنة ولا بدعة فقال سنة يكون معناتها النسخة موجودة النبي صلى الله عليه وسلم رسلها في أماكن ما موجودة إذا بدعة لكنها شنو أظن هل هي بدعة ممنوعة ولا بتخش في البدعة الجائزة في الشريعة ما يقدر يقول أنه كلمة من سنة ثم الألام الغماري في إتقان السنة جاب ليهم قال كلمة سنة مش معناها غافر على أنه كان السنة أميتت وأحياها، معناها سوى حاجة ما كانت فيه وسموها سنة. قال الدليل على ذلك حديث في سنن أبي داود هو صحيح. سيدنا معاذ بن جبل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخوانا لما تلقى النبي شنو واقع بيصلي في الظهر مثلا، لقيته بيصلي شنو في الركعة الثانية، زي تقول تجيب الجنب صلى الله عليه وسلم، صليت كم؟ صلى كم؟ نعمل لك كذا، تقول كم؟ الحمد لله والله الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله سمع الله تجي تركب في ذلك تدخل مستوى كأنك ما بتعرف أعرف أن ليه دي الصلاة كانت كيف زمان كانت زي ده الغداء سيدنا معاذ زمان جشنه كمان عبا يسوي الشغل ده بس صلى ما لحق وبعد ما انتهى سوى النبي عليه الصلاة والسلام قال معاذ سن لكم سنة مش على سنة معاذ سن لكم سنة دي على سنة بمعنى جاب حاجة ما موجودة فقال لك بتاع معاذ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أقره عشان كده بقى سنة نحن شاهدنا في شاهد اللغوي قال النبي عليه الصلاة والسلام قالنا شنو سنة لكم بمعنى جاب لكم حاجة قبل كده ما لي ما في شدة وما نكمل ما سنة فهمنا الحجة ولا ما فهمنا يا عبد الله في أبي داود الحديث ما يبغى السنة كذا ما يبغى السنة هو قال الحديث ومما سبق يتضح أن هناك رؤيتين رؤية إجمالية وهي التي ذهب إليها ابن رجب الحنبلي وغيره وابن رجب الحنبلي وغيره وهو أن الأفعال التي يصاب المرء عليها ويشرع له فعلها لا تسمى بدعة شرعا وإن صدق عليها اسم عليها الاسم قال باللغة وهو يقصد أنها لا تسمى بدعة مذمومة شرعا والرؤية التفصيلية وهي ما ذكره العز بن عبد السلام وأوردناه تفصيلا ما ذكر ينبغي للمسلم أن يحيط به في قضية باتت من أهم القضايا الباب ده يا أخوانا لابد يذكر ما تقول قراية تفهم وتحفظ العبارات ما حفظ العبارات تستدل بهن والكتاب الواحد بيجوه ده العبدين بيجي واحد يفرر ألف واحد منهم بيجوه كذا يقول له قال كذا الدليل كذا حديث في موضع كذا قال كذا الكتاب الدراسة الصغير ده بيتفرر بهن أكبر واحد بيجيبن التخينة دي ما عنده دليل يجيبه من تحت الأرض ولا يجيبه من السماء ما في دليل أنت ما تظن أنه عنده علم هناك غير موجود في محل ثاني ما فيها وغير موجود في هذا والسلام والسلام أنت كان بتظن أنه في علم ثاني أنت شنو العلم هناك ما يعرف أي حاجة توقفه ده بس الكتاب الصغير ده توقفه أها في قضية باتت من أهم القضايا التي تؤثر في الفكر الإسلامي وكيفية تناولها ها تناوله للمسائل الفقهية وكذلك نظره لإخوانه من المسلمين حيث يقع الجاهل في الحكم على الآخرين بأنهم مبتدعون والعياذ بالله نفس الفهم السيدة هو اللي جوز له أنه شال السلافي مش قاتل المسلمين ما له يخونه لأنهم مبتدع ما لهم خوارج زنادقة يجوز قتلهم وفي نفس الوقت يشوف ما بيعرف البدعة ذات عشان يموت وهو ما بيفهم الشريعة والعياذ بالله ها بسبب جهله بهذه المبادئ التي كانت واضحة وأصبحت في هذه الأيام في غاية الغموض والاستغراب نسأل الله السلامة والله تعالى أعلى وأعلى.